وهذا أيها الأحبة هو الشريط السابع. أحكام الدنيا نجليها عليك، لأن أحكام الدنيا على الظاهر. أرأيت المنافق وهو يحكم له بأنه مسلم؟ نعم. إلا في فتنة، إلا في فتنة. اي نعم، لكنه وبخ قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. ثم إن الحامل له ما هو صيادة، الحامل الحسد، يعني ما صار عليه ليأخذ ماله أو ما أشبه ذلك أو يقتل نفسه، حسدا فقط. لا لا، كيف هذا؟ يعني هل يجب على من أريد أخذ ماله أن يدافع عن ماله؟ ها؟ يجب عليه أن يدافع عن ماله؟ ما يجب، لكن أفضل. يدافع عن نفسه، يجب عليه أن يدافع عن نفسه. نعم، وعن أهله. جزاك الله. بالنسبة للقتل، نعم. ملاتاك الله الجميع يقتلوا. إذا قلنا إذا كان يمكن دفع تشرر بالحبس أو بالأسر، يعني يحبس. يقتل. حدا. بمجرد خروجه يقتل، وأتباعه مثله إلا إذا كان لهم شوكة ومنعة فانبغات. نعم. قول الله ورسوله أعلم أقوال رسول الله. نعم. قول عمر بن الخطاب لما سمع قول الله ورسوله أعلم قال لا خير فينا إن لم نكن نعلم أن الله يعلم. إيش؟ لا خير فينا لم نكن نعلم أن الله يعلم. نعلم أن الله يعلم. نعم. ما أعرف الحديث، ما أعرف الحديث. ثم بارك الله فيك، إذا قلنا هذا أفضل ليس معناه أن المقتول حرام، لا تفهمون عنا خطأ. البارح أنا نقول في مسألة تعليم اللغة الإنجليزية، قال واحد في السؤال أنتم تقولون أنه ما يجوز تعليم اللغة الإنجليزية، مشكل. افهموا الفهم، الفهم مثل ما قال عمر لأبي موسى الأشعري، قال الفهم الفهم فيما أدى إليه. اي نعم، الافضليه ما في شك. اذا قلت الله ورسوله اعلم وكانت العلم الى عالم، وصار في هذا ثناء على الله وعلى رسوله. اما اذا قلت لا اعلم فمعناه نفيت عن نفسك العلم، وربما يكون في هذا بعد تشاؤم انك ما تعلم ابدا. طيب يا شيخ، اليس قول الله ورسوله اعلم في زمن الرسول وبعد زمن الرسول؟ انتهينا من هذا، فصلناها من قبل. ارجع للاشرف، قلنا لكم المسائل القدرية بعد موت الرسول وفي موت الرسول، لا، ما يقال فيها الله ورسوله أعلم. نعم، بينا كيف نقول الله ورسوله أعلم، والرسول صلى الله عليه وسلم قد توفي، بينا هذا. قلنا هذا في الأمور الشرعية، الرسول عليه الصلاة والسلام أعلم مني في الأمور الشرعية. في الأمور الكونية قلنا الرسول عليه الصلاة والسلام لا علم له إلا ما علمه الله، وبعد موته لا علم له. حتى النوازل، هنا هنا، لو كان حيا لكان أعلم منه. من هم أهل البغي؟ كمل. قوم يخرجون على الإمام بتأويل سائل ذو شوكة ومنع. طيب، إن اختل شرط منها أحمد فهم قطاع طريق. ما الفرق بين قطاع طريق وبين هؤلاء في العقوبة؟ نعم، بالنسبة للعقوبة، أما قطاع طرق، قطاع طريق حدهم حد الحرامة، فهو تقطع أيام أو أرجلهم من خلاف، أو يقتلوا أو يصلبوا أو ينفوا من ذلك. وأما الذين خرجوا بتأويل سائر فعقابهم قبل العقوبة يجب على الإمام أن يراسلهم، فإذا رأى أنهم ظلموا أو هناك مظلمة، يعني خرج بأجل مظلمة أو شيء، أزالها. فإذا أصروا على القتال قاتلهم بمن معهم المسلمين. تمام، عرفتم الفرق الآن. قطاع الطريق لا يحتاجون إلى مراسلة، يقام عليهم الحد إذا لم يتوبوا قبل القتال. أما هؤلاء فيحتاجون إلى مراسلة، لأن لهم شوكة ومنع، يعني خروجهم فيه فتنة، فيحتاجون إلى مراسلة ومن أجل تهدئة الوضع، ثم إن أصروا على ما هم عليه قاتلهم الإمام ووجب على الرعية أن يساعد الإمام. طيب، مر علينا في هذا الباب آية من آيات الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شرف. طيب، ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ نستفيد أن الذي الفئة التي قتلت عمار هي الفئة الباغية، الأخرى هي الفئة العادلة. أن الذين كانوا مع معاوية، الذين كانوا مع معاوية هم الفئة الباغية. طيب، طيب، حكم البغاة فيما إذا انكسرت شوكته. نعم سعد. البغاة إذا انكسرت شوكته. نعم. حكم قطاع الطريق إذا لم تكن له شوكة. لا، لا انكسرت، يعني قاتلوا قاتلهم المسلمون فانكسر شوكته انهزموا. لا يفعل البغاة، لا يفعل على جريحهم ولا يطلب هارجة ولا يقسم فيه. كمل الرابع. نعم. ايش الرابع؟ ولا يسر اسير. لا يا شيخ، اسير مأسور، كيف يكسر اسير؟ لا يقسم هذا، ولا يقتل أسير. طيب، هل هذه الأحكام الأربعة ثابتة بالنسبة للكفار المحاربين؟ نعم. ها؟ نعم. السؤال، هل هذه الأحكام الأربعة ثابتة للكفار المحاربين الذين يحاربوننا بالدين أو في الدين؟ ها؟ ليس. نعم. أنت إيش الأشت؟ ماذا نعامل الكفار؟ ماذا نفعل؟ نعم، لنا أن نقتل جريحهم، هذا واحد. لا، الأسير فيه تفصيل. لا، فيه تفصيل قبل أربعة الأمور. كان امرأة أو صبي فيجعل، يعني إذا كان امرأة أو صبيا يصبح المرأة تصبح عام، المرأة تصبح الصبي، يعني يكون أرقة. طيب، وإذا كانوا من المقاتلين بطر فإنهم أربعة أمور يخير فيهم بين أربعة أمور. ما هي؟ المفادات. طيب، لا بس المفادات ما هو بس بأسير مسلم، المفادات ذكرنا فيها عدة أشياء. أو بالماء، أو أن يعلمه إذا كان يعلم الأسرى، الأسرى المسلمين كفار. إذا كان هذا الكافر ذو خبرة عالية في هذه الصناعة الذي لا يهرب المسلمين، فإنه يجب علينا أن نعلمهم المسلمين، يعني نفاديهم بمنفعة، بمنفعة أعم من. طيب، حتى لو جنام حراث في الأرض، هذا في الفداء، وهو واحد من أمور الأربعة. عندك استدلال الباقي ولا ندور؟ أو القتل أو المن مجانا أو الاستلقاء. طيب، القتل والمن بدون فداء وبدون أي شيء، أو الاسترقاق على خلاف في المسألة الأخيرة الاسترقاق. أخذنا أيضا قتال الجاني وقتل المرتد،

يرونه ذما وقدحا. نعم. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز للإنسان أن يدافع عن نفسه ولو تضرر الصائم، لأن نزع اليد ولو تضرر. ومنه السؤال الذي سألت عنه، لو أن إنسان أمسك بيده شخص عدوانا وانتزع يده منه فانخلعت يد الممسك، فلا ضمان على الأول. لو نعم نعم المعذور المعذور إذا لم يندفع إلا بذلك فلا ضمان عليه. إيه يضمن. ما ذكرت الضرب؟ ضرب؟ لا، أنا قلت ضرب ضرب يون. إيه بين فرق ولا لا؟ يعني لا يقتله ولا يقتله. اي نعم. يعني ليس عليه شيء ان كان اخيه. اذا لم يندفع الا بالقتل. نعم. اي نعم. قتله ليس عليه شيء. نعم. واذا كان جائعا. وش تقول في هذا؟ صحيح، هذه مشكله. يعني هل يجوز للمحرم ان يقتل الصيد اذا عند الضروره؟ نعم. نعم. نعم يجوز. اذا كان جائعا يقول. نعم. مثلا امر على زيد. اصبر بارك الله فيك، نشوف جواب هذا. جواب السؤال، يقول اذا كان المحرم مضطرا للاكل فهل يجوز ان يقتل الصيد وياكله؟ يجوز يا شيخ ولا في يعني. نعم. قوله تعالى نعم عرفت. نعم. احسن الله اليكم، اعتدى عمرو على زيد المعتدي عمرو، ثم إن زيدا طرح عمرو، وبعد أن طرحه وتخلص من شره هجم عليه هجوما آخر وكسر رأسه أو شيء من هذا. من اللي هجم؟ زيد المعتدى عليه، لكنه بعد أن دفع شره وهجم عليه هجوما آخر. إيه نعم. ثم اعتدى عليه، فهل يظن في مثل هذا؟ يقتل زيد، وإن كان مترتب هذا على العداوة الأولى من عمرو. إيه نعم، لأن انتهت عداوته. كل ما حرم فإنه لا يجوز منه إلا قدر الضرورة فقط. وش؟ نعم. لا، تشبيه هذا العرب غير، يعني هم يشبهون الشجاع بالأسد على سبيل المثل. اي نعم، لكن لم يشبهه بالأسد في أنه بهيم، في أنه شجاع. أما بلغك قصة الجهدر بن مالك؟ نعم. ما بلغتك؟ لا، ينبغي أن تعرفها لأنها عجيبة. جحدر بن مالك هذا من الذين خرجوا على الحجاج، وكان شجاعا لا نظير له في الشجاعة. فظفر به وقال له: أنا يعني ما أحب أن أقتلك لأنك رجل يعني شجاع، ولكن سآمل عمل، إن نجوت فقد أنجاك الله. قال: افعل ما شئت. فأجاع أسدا 15 يوما، جوع الأسد 15 يوما، ما أعطاه أكل، ثم جعله في حظيرة واجتمع الناس وجاء بجحدر بن مالك وغل إحدى يديه وأعطاه سيفا بلاد الأخرى، ثم قذف به على الأسد في حظيرته، فأقبل الأسد يزمجر فرحا بهذه الصيدة. فلما قفز الأسد يريد أن يهجم عليه، وإذا هذا قد أمسك السيف قويا فضربه في نحره، ضرب الأسد في نحره حتى هوى صنيعه. قال الحجاج الحلال خلاص أنقذت نفسك. إذن الأسد معروف بالشجاعة. أنه قد يكون فيها جلب وتأليف أكبر من فائدة قتله. يسلم أو يكون هذا رجل سيد قوم مثلا ويحصل فيه فائدة كبيرة. ولهذا قال حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق بالأسر فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. نعم سمع ابن مالك. نعم ما عنده تسميع لهذا درس جديد. يلا إلا كم أكملنا أخبرك بسفرك ما تممنا. طيب ما خل خلي أقرأ الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كان وأخواتها هل تتصرف أو لا؟ انقسم أربعة أقسام، بعضها لا يتصرف مطلقا وهو ليس، والقسم الثاني يتصرف على خلاف ضعيف فيه إلى مضارع وهو دائم. آله وصحبه أجمعين. إذا قتل الإنسان دون نفسه فهل يكون شهيدا او لا؟ عبد الرحمن دون نفسه. الدليل الى هذا دون نفسه مو دون ماله. طيب اجزم محل فالحديد دون ماله فهو شهيد، والسؤال إذا قتل دون نفسه يعني معناه إذا كان شهيدا إذا قتل دون ماله ففي النفس مباوث. صحيح يا جماعة؟ طيب هل هذه الشهادة شهادة في الدنيا وأخرى؟ في خلاف. طيب ما الذي يترتب على الخلاف؟ نعم. وإذا كان شهادة شهادة أخرى فقط يغسل ويكفن ويصلى عليه. صحيح يا جماعة؟ يقول إذا قلنا شهادة دنيا وأخرى فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه كالشهيد في المعركة. ما هو القول الراجح في هذه المسألة؟ نعم أنه شهيد دنيا ولا دنيا وأخرى؟ شهيد أخرى ولا دنيا وأخرى؟ شهيد أخرى. طيب القياس أليس المقتول في المعركة مظلوما وهذا الذي يدافع عن نفسه أو ماله مظلوم؟ نعم نعم هذه واحد. والفرق الثاني لا لا الفرق الثاني نعم اين نعم بخلاف المدافع عن نفسه. نعم. طيب، وأيضا إذا قالوا هذا أطلق النبي صلى الله عليه وسلم أنه شهيد، فيكون شهيدا في الدنيا والآخرة. ينتقل بماذا عبد الله؟ عبد الله خان السؤال، هم قالوا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أطلق الشهادة على من قتل دون ماله، ولا شهيد إلا شهيد المعركة فيلحق به. نحن نقضنا عليهم هذا بماذا؟ هو الكلام هذا مقصود ظلم، ينتقد عليهم بالغريق والمطعون والمبطون ومن أشابههم، فقد سماهم النبي صلى الله عليه وسلم شهداء، ولكنهم شهداء أخرى لا دنيا. طيب، رجل عض إنسانا، نعم عبيد الله، عض إنسانا فعصر المعضوض بطنه ليطلقه فانقطعت أمعاؤه. المعضوض عصر بطن العاض لكي يتخلص منه فتقطعت أمعاؤه، يضمن. لماذا؟ وهي انه يضمن اذا كان دافعا لاذاه به، له دافع لاذى هذا الرجل، هو لاذاه يعني. هنا الائتلاف في غير محل الجنايه، وفي السن الذي جاء بالحديث الائتلاف في محل الجنايه. طيب لا، لو عضه يا خالد هذا المعضوض عض الآخر فأطلقه العاض، وهذا من شدة الحنق قطع أصبعه، من يضمن؟ العاض الآخر الذي قطع الأصبع، نعم يضمن ما قطع. لماذا؟ لأنه لم يذل له فيها المراد كف الشغلة وقد حصل، فليس له أن يتعذب على ذلك. والله هذا هو الظاهر، لكن لو فرض أن العاض الأول لم يطلق وهذا يعني أركع عليه علشان يطلق حتى انقطع أصبعه، فالظاهر لا ضمان لأنه ما زال يدافع. طيب، ذكرنا فيما سبق قاعدة، وهي أن الشرع لا يمثل أو لا يشبه الإنسان بالحيوان إلا في مقام الذم، فما هو الشرف؟ نريد أمثلة لهذا. هذا واحد. قوله صلى الله عليه وسلم لا يفضح أحدكم ذراعيه، إذا سجد أحدكم فلا يفضح ذراعيه كما انبساط الكلب. طيب، هذه اثنين. نعم، يلا فهد. نعم. طيب جمال، قوله جل وعلا مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل الأسفار. نعم، بس قوله تعالى مثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يده وان تتركه يده او تتركه. بارك الله فيك. طيب، هل ناخذ من هذا انه لا يجوز في التمثيل ان نمثل الانسان دور حيوان؟ نعم. لا، لان اللي يقول لك احتجزت ما يحتجز تعرف لما دخل على النبي عليه الصلاه والسلام الحائط. ايه لكن قصدي في التمثيل، يعني الامثال التمثيلات الان يفعلونها في المسارح، لو ان انسانا مثل دور حيوان، هذا سؤالي.

قال فاجلدوهم ثمانية جلدة، فجعل الحكم موكولا إلى ولي الأمر. طيب في القصاص لو أن إنسانا قتل شخصا فأراد وليه أن يقتله فهل له ذلك؟ ليس له ذلك، اللهم إلا أن يكون في بلد لا يحكم فيه بالإسلام فله ذلك، ما لم يخش فتنة أكبر. فإن خشي فتنة أكبر فلا يقتص، ولهذا منع عثمان رضي الله عنه من الدفاع عن نفسه خوفا من الفتنة. طيب فإن قال قائل ما الفرق بين هذه المسائل التي ذكرت وبين مسألة المطلع على البيت؟ نقول لأن المطلع على البيت لا يمكن التأخير فيه، لأنك لو أخرت لتذهب للحاكم وتثبت المسألة ما ينكر يذهب من حين ما تفتح الباب يهرب، بخلاف صاحب القذف أو القصاص أو ما أشبه ذلك. نعم. نعم. أو أنها تطبق شرع الله ولكن تتباطأ في إقامة الحد مثلا سنين هكذا، فكيف يصنع؟ أما إذا كان يعلم أنها لا يمكن أن تقتص فله أن يقتص بشرط أن لا يكون في ذلك فتنة، وأما كونها تبطي تتباطأ فهذا ليس عذرا في الإقدام على القصاص، لأن فيه افتيات على ولي الأمر. نعم. مثلاً يعني إذا كان حصلت مثلاً حصل قتل أو شيء من هذا أو سرقة ولم في بلد لا تقام فيه الحدود، يجوز لأهله من الناس العاديين أن يقيموا الحدود، بمعنى إذا عرفت أن فلان قد سرق مني مالاً، نعم، من حرز بثني مثلاً، وتم الشروط. نعم. إذا لم يقتص منه الحاكم وأنا أعلم أن الحد لن يقتص منه يعني لن يقيم عليه الحد، فهل يجوز لي أن أقيم عليه؟ لا. طيب الحدود قسمان، حق للشخص مثل القذف، القذف حق للشخص محض، فلك أن تقيمه إذا لم يوجد من يقيمه. أما قطع السرقة فليس للآدمي، لأن الآدمي له ضمان ماله ويعطى إياه. نعم. بقي عليه مسألة نحب أن نضيف إلى فوائد الحديث، هل يدخل التسمع أو هل يلحق التسمع والتصنت بالنظر أو لا؟ يعني لو أن إنسانا جعل أذنه على شق الباب يستمع ما يقال في هذا البيت، فجاء إنسان وحذف هذه الأذن بحصات أو جاء بالمدرأ ووخزها، فهل يلحق بالنظر أو لا؟ الصحيح أنه لا يلحق، وذلك لأن إدراك النظر للعورة أقوى من إدراك السمع فلا يقاس عليه. فالمطلع الذي يشاهد ليس كالذي يسمع، يعني لأنك مثلا لو فرضنا أن سمع أهله فليس اطلاع الناس عليه وهو مع أهله كسماعهم لكلامه معهم. نعم. إذا حلفه فأصاب غير العين. نعم. الحقيقة يا شيخ أنه إصابة غير العين ربما أنجاني يفرح بذلك، يعني الذي يرى نعم. لم تفقع عين. نعم. فلو قيل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أكبر شيء سيصاب وهي العين فما ذنب ذلك أولا؟ لو قيل هكذا قيل إنما أراد الرسول ما حصل به الجناية وهي العين. سيتحرز الإنسان لن يفعل هذا لأنه يخشى أن يصيب غير العين. إيه لا يضبط إذا صار إنسان جيد في الإصابة. هو مأمور بالحذف وكفى. إيه لكن صار جيد بعض الناس جيد في الإصابة إذا حذف جعلها في نفس في نفس ما أراد حذف. عموما الناس أمروا بالحذف. نعم. أما النتيجة فهي عن أعلى شيء حذف العين. ما الأصل الضمان. الضمان. نعم. يكون أحسن الله إليكم عامة بيوت المسلمين اليوم فيها أبواب خارجية ويليها ما يسمى الحوش ثم أبواب داخلية، هل الحكم في من اطلع يعني على الأبواب الخارجية كما اطلع على الأبواب الداخلية؟ أصل الباب الداخلي ما هو براح يصل إليه إلا إذا كان الباب الطالعي مفتوح، فإذا كان الباب الطالعي مفتوح بقي الحوش ما له حرمة، فيبقى الداخل له حرمة، وإن كان الحوش مغلق فله حرمة. لكن أحسن الله إليكم تعرفون أيضا بأن الأحواش غالب الناس ما يضعون أوراقهم في الأحواش، فكيف نقول من طلع من باب الشارع؟ نعم عام الحديث، الحديث عام، وكونهم لا يضعون عوراتهم فيها غير مسلم. في أيام الصيف يجلسون فيها في الليل، وفي أيام الشتاء يجلسون فيها في النهار في الشمس. يعني علمنا ضيف نظرة نظره ضعيف. هل أنا سألت قلت لماذا غير العين اليمنى إلى اليسرى؟ ضعيف النظر؟ ها ما كملت السؤال؟ طيب نعم ثم غير اليسرى. نعم زين. هو بينظر بكل العينين، لأنه نظر بالثانية بدل عن الأولى. نعم لأن الثانية ما نظرت الآن، لما نظر بالأولى هذا نظر بالأولى ثم انتقل نظر بالثانية. الناظر وحده ولا ثنتين؟ واحد ثنتين. لا لأن ذيك راحت. لا لا لا يفقع الأولى اللي راحت الآن. إيه لكن راحت الآن في حال فقعية ما هي موجودة. فقع العين الثانية لما تنظر. ها؟ شلون؟ كان بعد إيه؟ لا إذا كانت ثقب واسع كل ثنتين يعني بينظر بالثنتين جميعا. كيف يتصور فقع الثنتين بحصات؟ نعم أمير بواحد. نعم. شلون يفقع العينين وحصلت واحد؟ اي ما يخالف، لانه اذا الغالب انه اذا فقع الثانيه اذا فقع الاولى بيروح ما بجاهز. لكن لو فرض انه بقي لا لا حصات واحد. اي نعم لكن لو فرض انه حذف ولكن الرجل صمم على البقاء وبقيت العين الثانيه هذه الجنايه الثانيه. شو بارك الله فيك، لو فرض انه فقع العين الاولى ولكنه صمم فله ان يعيد الفقع مره ثانيه. شيخ نعم. لو ان انسان يا شيخ صور بكاميرا فيديو ثم جلس يتفرج في بيته، كيف صور؟ يعني دخل البيت ولا لا؟ وضع كاميرا فيديو في البيت. ها وضع كاميرا فيديو في البيت وصور كل ما وش ممكن شيء وهو ما يقوله يدخل كاميرا فيديو شيخ مصور يدخل هو بإذن صاحبه. المهم على كل إذا لم أجده في حال النظر فلا سلاح حق. إيه ولو شاهد ببيته. لو كان الناظر أعور. قينا. بعين السليم. نعم. اللي ينقطع. قينا. في القصاص قلنا. هذا قلنا هذا من باب عقوبة المعتدي. القصاص قلنا لأنه لو أردنا أن نقتصم من العين السليمة لا أذهبنا بصر أو كله. لا بس هذا مو علشان البصر إني أذهب البصر أو نصف البصر، لا العلة أن هذه الجناية يستحق عليها هذا العقوبة. شيخ شيخ أخ خالد سأل مرتين ونسيت. إيش أخونا خالد سأل مرتين ونسيت يعني أحضرت يعني أذن ثم فعلا أنا أذن فيك. يلا يلا شيخ استعمال المبالغ إيش المبالغ يا شيخ. ايش؟ يستعمل المبالغ في الحصان. اي. والله هذا محل توقف، لأن ما ذكرت البيلة هذه أقوى من خذف اليد. فيحتمل أن نمنع كما لو استبدلها برصاص. نعم. ما تقول سامح في رجل اطلع على قوم من باب مفتوح، فهل لهم أن يبقوا عينه؟ ليس لهم ذلك. لماذا؟ لأنهم لما فتح الباب فصار البيت ليس له خضمة. ليس لهم ذلك لأنهم هم الذين انتهكوا حرمة البيت بفتح الباب. طيب، الحديث ورد في من اطلع بعينه، فهل مثل من تسمع؟ لماذا؟ خبر العلم بالسماء والعلم. كيف؟ وش الفرق؟ أين أشد؟ يعني أشد اطلاع العورات من العلم. طيب، لو فرضنا أنه أعمى ليس له وسيلة يعرف بها ما في هذا البيت إلا بالتسمع، لا فرق بين الأعمى والبصير. طيب، لو أنه يا عبد الرحمن رماه برصاصة اطلع على بيته بغير إذن فرماه برصاصة، لماذا يضرب؟ حصل خذ صغير ما كبير. طيب، صحيح. لو اطلع على البيت بإذن صاحب، إذا اطلع عليه فلا جناح عليه، قيده في الحديث بغير إذنه. طيب، واطلع بإذن صاحب ثم فقع عينه، هل يضمن؟ يضمن، يكون عليه جناح. عليه جناح، أحسنت. طيب، هل من الإذن ما لو دعاه وحضر المدعو ورأى الباب قد طرف لكنه لم يغلق ففتح الباب ودخل خالد؟ هنا هذا من الإذن. من الإذن؟ إذن لفظي ولا عرفي ولا؟ إذن عرفي، لأن الناس تعارفوا على أنه إذا دعي الشخص وترك الباب مفتوحا نعم، أن المدعو يدخل بلا استئذان، يدخل و ما تقولون؟ نعم، حسب عرف هذه البلاد. عرفنا هكذا، اين وعرف الجزائر؟ لا، مات ولا وجده غير موقع. وعرف مصر؟ يعني لا يدخل ولا وجده غير موقع. اذا كان الباب مفتوح يا شيخ وفيها الناس موجودين في المجلس يدخل كعرفنا. اي نعم، لكن لابد ان يعني ينبه انه هذه هي مهم مشكلة. ولبنان؟ الجزائري أصلاً جزائر. ما عندنا مجالس مفصلة على البيوت، يعني لابد أن يستأذن إن وجد الباب مفتوحاً أو مشفوخاً ما يمكن يدخل، ولو كان قد دعي مسبقاً وإن دعي يطرق الباب ويدخل. طيب، إذا نرجع إلى العرف ونقول الإذن العرفي كالإذن اللفظ، لا سيما إن كان قد قال له إذا وجدت الباب مفتوحاً فقد أذنت لك بالدخول. طيب، لو أنه أصاب جبهته يغمى. ليش؟ لأنه كبير موضع الجناية. نعم، لأنه في الموضع الذي ليس فيه الجناية وهي العين. طيب، الجفن الحديث العين والجفن لا يضمن، لأن هذا يعني يوجد تحرصه. إيه، ما تقولون؟ صحيح. الجفن غطاء العين، وكثيرا ما إذا أقبل على العين شيء يهددها بخطر قفلت بدون شعور. نعم، نأخذ الدرس الليلة الآن. قال: وفي لفظ لأحمد والنسائي وصححه ابن حبان فلا دية له